وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجة والترمذي وحسنه وحكي عن البخاري وحكي عن البخاري أنه قال حسن. وحكى الخطابي عن البخاري أنه ضعفه فالله أعلم. هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في شأن من زرع بأرض قوم بغير إذنهم غصب، يعني اغتصب الأرض، فهذا أيضا في شأن الغصب، فما الحكم؟ لا يمكن من تحقيق هدفه، بل ليس له من الزرع شيء، ليس له إلا نفقته، وهذا على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مع أنه متعدي وظالم، لكن لا نقابل ظلمه بظلم، بل حقه في النفقة ما تكلف إن كان حرث الأرض وأجر الماء وله بذر، فله هذه الأشياء. أما الزرع فلصاحب الأرض، لأن الأرض أرضه، وليس له من الزرع شيء، إنما له نفقته التي بذلها، فهذا حكمه. والحديث يعني اختلف على البخاري، فالترمذي يقول إنه حسنه أو قال حسن صحيح، والخطابي يقول ضعفه. فقد يكون إن كان هذا ثابتا عن الإمام البخاري رحمه الله فيكون تضعيفه من قبل السند، السند ضعيف، وتحسينه من قبل المعنى، وأن المعنى ورد من طرق أخرى صحيح، فالمعنى عند البخاري يعني صحيح وثابت، لكن ليس بهذا الإسناد، فالإسناد عنده ضعيف لكن المعنى صحيح، هذا الذي يظهر من هذا التعارض الذي ورد عن البخاري، والله أعلم.